شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث سماحة الشيخ عند باب صفة الغسل، وبقي مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع. ذكر العلماء سماحة الشيخ أن للغسل صفتين، صفة مجزئة وصفة مستحبة. الصفة المجزئة هو تعميم البدن بالماء الطهور، لكن الأحاديث التي مرت معنا في هذا الباب ذكرت التفصيل المشروع، فما هو دليل من قال بجواز تعميم البدن بالماء؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي بيان الغسل الواجب للمجزي والغسل الكامل، والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل تارة، فعل المجزي تارة وفعل الكامل تارة. فالمجزي هو الذي يعتني بما يجب فقط، يعم الماء لبدنه كله بعد الاستنجاء وغسل ذكره وانثيه، يعم الماء ناوي الغسل والوضوء جميعا الحدثين، ويقال له الغسل المجزي، يعم الماء، يعم رأسه وبدنه بالماء ناوي الحدثين الأكبر والأصغر بعد الاستنجاء، هذا يقال له الغسل المجزي. ودليله ما فعله النبي في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وما علمه لأصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الكامل فهو الذي فسرته رواية عائشة في بعض الروايات، وميمونة في بعض الروايات، وأم سلمة في بعض الروايات، وهو أنه يبدأ فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه الصحيح وضوءا كاملا، ثم يفيض الماء على رأسه، يأتي على رأسه ثلاث حتيات حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض على جسده الماء بادئا بشقه الأيمن ثم الأيسر، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يعجبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وبشأنه كله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الغسل الكامل. ثم بعد النهاية يغسل قدميه، بعدما يفرغ يغسل قدميه في مكان آخر، غسل آخر غير غسلها في الوضوء، يغسل قدميه كمالا للنظافة. هذا هو الغسل الكامل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. استنجى أولا ثم توضأ والصلاة مضمض واستنشق، غسل الوجه، غسل الذراعين مع المرفقين، ومسار رأسه مع الأذنين، غسل رجليه مع الكعبين، وضوءا كاملا، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات وروى بشرته وخلل رأسه بأصابعه حتى ظن أنه قد روى بشرته، ثم أفاض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر. هذا هو الغسل الكامل. والمجزي كونه يفيض الماء على رأسه وعلى بدنه من غير حاجة إلى تحليل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما العلاج للشخص الذي يسرف في الغسل؟ العلاج تعليمه ونصيحته، توجيه الخير، ينبغي أنه يوصى بالخير ويحرض على الاقتصاد في غسله وفي ماء، ولا يسرف ويتحرى السنة من دون إسراف. إذا عدم الجنب والحائض الماء ثم تيمم، هل يزول الحدث؟ وماذا يجب عليه إذا وجد الماء بعد ذلك؟ الصواب أن التيمم يرفع الحدث، فإذا تيمم الغسل أو الوضوء فإن يصلي بهذا التيمم الفرض والنفل، والفرض الحاضر والمستقبل ما دام على طهارة، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل، هكذا شرع الله العباد، فلم تجدوا ماء فتيمموا صيا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء فاغتسل، فإذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته. فإذا تيمم عن جنابة أو عن الوضوء فإن هذا التيمم يكفيه حتى يجد الماء أو يحدث، فإذا تيمم الظهر وجاء العصر على طهارته صلى بهذا الصحيح، وإذا تيمم المغرب وجاء العشاء على طهارته صلى كذلك كالوضوء، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح. وبعض أهل العلم قال إنها مبيح لا رافع، لا رفع هذه ولكن يبيح، فعليه يتيمم لكل صلاة، وإذا تيمم النافلة ما يصلي بها فريضة، وهذا قول ضعيف. الصواب أن التيمم كالماء، سمعه الله طهورا، النبي صلى الله عليه وسلم سمعه طهورا، سمعه وضوءا، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل متى أدركه الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فإذا تيمم فقد تطهر فيصلي ما دام على طهارة كالماء، تيمم من الظهر صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما دام على طهارة كالماء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وزاد وكان يجز شعره رضي الله عنه. وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري، وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة. وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه أحمد ومسلم. نعم. وهذا يدل على أن علاقة الرأس والعناية بوصول الشعر غير واجب، بل يكفي مرور ما على ظاهر الرأس. أما حديث علي: من ترك شعرة كذا فعل الله به كذا وكذا، وحديث ضعيف ليس بالصحيح، وإنما الواجب تعميم الماء على الرأس إذا كان مفتولا ولا حاجة إلى نقضه. حديث أم سلمة: يا رسول الله إني امرأة ما أشد شعر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة والحيض؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على 3 حثيات فتطهرين. وكذا حديث عائشة رضي الله عنها: تبلع رأسها 3 مرات. هذا يدل على أنه يكفي إفاضة الماء على الرأس المشدود 3 مرات، ولا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في الحيض، لكن يأتي في الحيض أن الأفضل نقضه في الحيض لأن مدة تطول في حال الحيض، فنقضه والعناية به أفضل. ولو أفاضت الماء على رأسها مشدود 3 مرات كفى ذلك. وهكذا الرجل أفاض على رأسه ولم ينقضه بكره رأس لا بأس بذلك ولا حرج. وهكذا إفاضة الماء على البدن كن يفض عليه عمه بالماء يكفي من غير حاجة إلى ذلك، فإن دلك لرأسه وبدنه هذا من باب الأفضلية من باب الكمال، وإلا فلا يجب والحمد لله. ولهذا أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أمره للنساء بالنقض، لأنها عرفت كان صلى الله عليه وسلم لا يأمرهن بالنقض رؤوسهن، ولهذا قالت: أولا يأمرهن بحلقها؟ يعني ما قام الدام بشدد يأمرهن بحلقها. والمقصود من هذا كلها إنكار على عبد الله أمرهن بالنقض، وعبد الله اجتهد وظن أن هذا واجب عليهن فأفتى بما ظهر له ولم يبلغه ما ذكرت عائشة رضي الله عنها. ومن حفظ حج على من لم يحفظ، فعائشة حفظت وأم سلمة حفظت أنه لا نقض، وأن يكفي أن تصب الماء على رأسها وأن تفيض الماء على رأسها من دون حاجة إلى حمل، عملا بحديث أم سلمة وحديث عائشة، وهما أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم والغسل من غيرهم لأنه يغتسل عندهن عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا حديث علي ضعيف. حديث علي تحت كل شعرة جنابة حديث ضعيف. نعم. يقول علماء الحديث سماحة الشيخ إن من علامات الحديث الضعيف أو الموضوع ركاكة اللفظ، ما صحة ذلك؟ نعم، ركاكته ومخالفة الأصول. وخالفت الأصول. وخالفت الأصول المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة من الشرع، وركاكة ترفاضة كنا مهم على اللغات الفصيحة. نعم. باطن الشعور سماحة الشيخ ما هو؟ وصولها يلي جد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن عائشة أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: فاجتذبتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي، غير أن ابن ماجه وأبا داود قال: فرصة ممسكة. وهذا يدل على شرعية نقض الرأس الحيض، وأن أفضل الحيض لمدتها تطول أن تنقض رأسها وتغسل ما تحت الشعر وتعتني بذلك، لأن ذلك أفضل وأكمل في النقع، ولو لم تنقض أجزاء كما تقدم في هذه المسلمة، لأن النصوص تجمع بينها، فما أشكل منها يفسره الآخر. فالأمر للاستحباب بالنقض، ولو غسلت رأسها غسلا عاما ولم تنقض أجزاء في الغسل في الجنابة والحيض، لكن في الحيض لأن مدة تطول الأفضل فيه النقض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالنقض: انقضي رأسك، وكما أمر عائشة في حجة الوداع كذلك. فالنقض فيه كمال، وإن لم تنقض أجزأها الغسل، ولكن النقض أفضل لما فيه من مزيد النظافة، وإذا غسلته بماء وسدر يكون أكمل لها في ذلك حتى يكون أكمل في النظافة. وإذا أخذت فرصة ممسكة، يعني قطلة فيها طيب تتبع به ما حول الفرج وآثار الدم حتى يكون ذلك أكمل في الرائحة الطيبة وأبعد عن الرائحة الرديئة. المقصود أن الطيب فيه إزالة رائحة أثر الدم، تغسل أثر الدم، تتبع ما قد يبقى من روائح أو آثار بالفرصة الممسكة. والحاصل أنها أولا تنظف بالماء، ثم تتبع آثار ما قد يبقى في رائحة مهي مناسبة بالفرصة الممسكة، من الطيب في إبطيها، ما حول فرجها، في رأسها، حتى يكون لها الرائحة الحسنة، ولا سيما إذا كانت ذات زوج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. رواه أحمد وأبو داود. وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. رواه النسائي. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. رواه أحمد والأثرم. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. متفق عليه. والفرق 16 رطلا بالعراقي. هذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة الاقتصاد في الغسل وعدم التكلف في الماء، هذا هو المشروع للمغتسل في الجنابة والحيض وغيرهما، الاقتصاد وعدم التكلف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، هذا هو الأفضل. وربما اغتسل بصاع والنصف، كان يغتسل مع عائشة من إناء يسع 3 أصابع، يقال له الفرق. هذا كله يدل على أن الغسل من صاع إلى صاع والنصف إلى 5 أمداد هذا هو الأفضل، وأن ينبغي المؤمن يتحرى الاقتصاد وعدم التكلف في كثرة الماء، لا في الوضوء ولا في الغسل. فالوضوء مد أو ما يقاربه، وربما توضأ النبي بثلث مد يعني مد لثلث، وفي الغسل يكون بصاع وصاع أو صاع مد أو صاع ونص. ولهذا اغتسل صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة من فرق، من إناء على الفرق يسوي ثلاثة أصوات. هذا هو الأفضل، من صاع ونص إلى صاع، صاع إلى صاع ونص إلى صاع مد في الغسل، وفي الوضوء مد وما يقاربه. هذا هو الأفضل للمؤمن يقتصد في غسله ووضوءه. نعم. سماحة الشيخ، ما مقدار المد بالمقاييس العشرية؟ المد رطل وثلث بالعراقي، والصاع خمسة رطل وثلث بالعراقي. أما بالشيء الذي يفهمه الناس كلهم، نعم، هو المد من الكفين ممتلئتين. صاع النبي أربعة كف ممتلئة يقال لها صاع، وبالكفين ممتلئتين المتوسطين يقال لها مد. هذا هو الشيء الذي يعم المتعلم وغير المتعلم. الصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكبير، وهو خمسة أطراف وثلث بالعراقي، مقدار أربعة أكف. الكفين ممنوعتين هذا مد، فإذا كرها أربع مرات وهي ممتلئة وهي معتدلة، ليس من صغار الأيدي ولا من كبارها جدا، من وسط الأيدي، هذا يسمى مدة. وإذا كان أربع مرات يسمى صاع. سماحة الشيخ، من أراد أن يغتسل، ما الأفضل في حقه، أن يضع الماء في حوض ثم يأخذ منه، أم يغتسل من الدش مباشرة؟ الأمر في هذا واسع. بزبوز. الأمر في هذا واسع. واسع. الماء سماحة الشيخ نعمة عظيمة وثروة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، ولا يخفى علينا ما كنا عليه قبل سنوات من شح في المياه، ونحن الآن نعيش في هذه النعمة العظيمة، إلا أن كثير من الناس في غفلة ويحصل منهم إسراف في الماء، فيغسلون به السيارات وأشياء كمالية وما أشبه ذلك. نرجو من سماحة الشيخ توجيه نصح لمثل هؤلاء. المشروع المؤمن عدم الإسراف في المياه، تحرير الاقتصاد، وعدم الإسراف لا في وضوء ولا في غسل ولا في غيرهما. يتوضأ كما شرع الله، ويغتسل كما شرع الله، وإذا دعت الحاجة إلى غسل الأواني أو غيرها غسلها، لكن بتحرير الاقتصاد وعدم الإسراف في المياه، لأن المياه لها شأن عظيم، والإسراف فيها قد يسبب مشاكل كبيرة. فالسنة عدم الإسراف في كل شيء، يتحرر القصد وهو الوسط الذي ليس فيه نقص وليس فيه زيادة، وسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط. دل على أن الوسط هو المطلوب وهو القصد، فلا يسرف في صرف المياه ولا يقصر في التطهر. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ. عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلث المد، رواه أبو داود والنسائي. وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا، رواه النسائي. السنة في هذا هو الاقتصاد في الوضوء والغسل، وثلاث أمداد يعني ثلاث أصوات، قد يطلق الصاع يسمى مدة، فالمراد مثل ما في الحديث الآخر الفرق ثلاثة أصوات. فالاقتصاد في هذا هو أن يكون يعم البدن بالماء من غير إسراف ولا كثرة، هذا هو الاقتصاد. فالسنة الاقتصاد في الوضوء والغسل، وإذا توضأ بأقل من مد كثرة المد وأسبق فلا بأس، وإذا أسبق بأقل من الصاع فلا بأس، لكن في الغالب أن الصاع وما يقاربه غايته الاقتصاد، غايته الاقتصاد. لكن المؤمن يتحرى ويحرص على عدم الإسراف، ولا سيما إذا كان ليس له شعور فإنه يكون ماءه أقل، بخلاف من له شعور فإنه قد يحتاج إلى مزيد. والخلاصة أن السنة التحري وعدم الإسراف، فيكون وسطا في أموره كلها، في وضوئه وغسله وسائر أموره، وسطا في غسله، وسطا في وضوئه، وسطا في نفقته، وسطا في كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز الغسل والإنسان عاري إذا كان ما عندها أحد، لا بأس يغتسل عاريا كما فعل أيوب عليه الصلاة والسلام، وكما كان النبي يغتسل عاريا عنده عائشة مع زوجاته، لا بأس بذلك. أما إذا كان يراه أحد فالواجب التستر، وأن لا يكون عاريا بل يستتر بشيء حتى لا يراه الناس. أما إذا كان في بيته وفي محله أو في محل لا أحد ينظر إليه فلا بأس أن يغتسل عاريا كما اغتسل أيوب عاريا، وكما اغتسل موسى لما اتهمته بنو إسرائيل بأنه آدر يعني عظيم الخصيتين، فأراد الله يطيعهم على براءته، فجاء ذات يوم يغتسل عليه الصلاة والسلام ووضع ثوبه على حجر فطار الحجر بثوبه. هذه من آيات الله، حجر جماد، الله جل وعلا أمره أن يذهب بثوب موسى حتى يراه بنو إسرائيل، فتبعه موسى يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني يا حجر أعطيني ثوبي. فوقف الحجر فجعل موسى يضربه بعصاه ندبات غضبا عليه حتى أثر ذلك في نفس الحجر. وفي قصة أيوب أن الله أنزل عليه جراد، أيوب من أنبياء الله الذي قال الله في وثب عدنا أيوب عليه الصلاة والسلام جرادا من ذهب، هذه من آيات الله، ربك على كل شيء قدير جل وعلا، ابتلاء وامتحان. فجعل أيوب يحكي من هذا الجراد، قال له ربه: هل أغنيك عن هذا؟ قال: بلى، ولكن لا غنى بي عن بركتك، يعني هذه بركة من ربنا لا يستغنى عنها. الله أكبر. والله أنزل جراد من ذهب لا يستغنى عنها. والإنسان يأخذ من المال الذي أعطاه الله له ليس في هذا بأس، كأن يجد في البرية من الصيد فيصيد، من النبات الطيب فيأكل أو يحتش، كل هذا لا بأس به، أو يرى من كنوز الأرض ما ينفع فيأخذ منها، كل هذا لا حرج فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أيوب أخذ من الجراد وقال: لا غنى بي عن بركتك. وهذا يدل على قدرة الله، أن الله قادر على أن ينزل جرادا من ذهب، بدلا من كونه من حيوان الضعيف يكون من جراد من ذهب، هو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، فيدل على جواز الأخذ ما رزقه الله من صيد أو كنز أو ركاز أو غير ذلك، وأنه لا حرج عليه من ذلك، وأنه لا غنى بالعبد عن بركة الله عز وجل. ويدل على جواز الغسل وهو عاري إذا كان لم يكن عنده أحد. سماحة الشيخ، هل من أسماء الله الحيي الستير؟ نعم، جاء الحيي الستير، الحي القيوم من أسماء، ستير معنى الساتر كثير الستر، هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من أسمائه الحي، من أسمائه الستير، وهم على الساتر لكنها مبالغة. نعم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.